نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلودهما من ملايين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال ملعون وجنودهما الملايين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد لله وفي سبيل الله، الناصر الماجد المنتقم الله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عز وجل نكمل فتح وكشف واستهداف المنظومة الملعونة الإبليسية الدجالية وما يتسلطون به على البشرية عامة وعلى الأمة الإسلامية خاصة وعلى السلالة الزهرية الموحدة خاصة خاصة. ومحاضرتنا اليوم بإذن الله العظيم سنتحدث ونكشف ونفضح كرات الكريستال المسحرة للشد والسحب الإبليسية الدجالية المثبتة في الأنفس المحبة للحياة في نواصي الزهريين الموحدين. وبإذن الله وقبلها يعني نقول للذين يتحدثون بالكلام التافه لهذه السلالة، يكفيكم من الغوغاء والكلام التافه، هذا ينقل كلام ملاعين وهو غافل أصلا، وآخر يخرج للعباد بعناوين تافهة وبكلام تافه، من بينها أعطيكم ثلاثة أسرار والآخر أعطيكم يعني سرين، يعني هكذا أمور يعني تافهة سبحان الله. وهذا يتحدث عن النورانيات و وقضية زهري الدم وزهري الدم. أقول لكم الزهري لا يحتاج كلام تافه، بل كونوا للحظة رجال وواجهوا إبليس رجيم طريد ودجال ملعون باستهدافهما علنا بالرقاو وبطبحهم وبكشفهم. يعني سبحان الله تتركون التوجه لله بالرقى وفضح ما يتسلط به الملعونين على هذه السلالة وعلى الأمة الإسلامية عامة، وكل يوم تتحدثون إلا بالتفاهات، إن لم يكن لكم فضح لأصحار ومؤامرات بحذافيرها ورقى تستهدفون بها هذه الأصحار وغيره، فاعلموا أنكم بالنسبة لي خارج الإطار. نضع علامة يعني كلامكم وعلامات على كلامكم أنه لا معنى له، لا يزيد ولا ينقص في الحرب على المعنى الملعونين. نحن في حرب يعلم بها إلا الله عز وجل، وهذا تافه يتحدث على سر الأسرار في النورانيات، يعني هكذا عناوين يعني تركبونها لتزينوا أفكاركم وتوجهاتكم التي قسما بالله حزب الشيطان يضحكون عليكم عند سماعكم، وهم يجزمون أنكم هكذا يحبونكم وأصلا تخدمونهم بطريقة أنتم يعني ربما غافلين عنها. وندخل في موضوع المحاضرة بإذن الله عز وجل. الكرة الكريستالية المسحرة للشد والجذب الإبليسية الدجالية مثبتة في ناصية الزهري على نفسه المحبة للحياة، يعني ليست كالعين الشيطانية أو الهرم الإبليسي الذي هو مثبت يعني على الزهري في يعني قرينه أو في الزهرية على قرينتها، بل هذه الكرة الكريستالية المسحرة للشد والجذب الإبليسية الدجالية مثبتة على في ناصية الزهري على نفسه المحبة للحياة. هذه الكرة الكريستالية يعني بطبيعة الكريستال الذي له خواص فيزيائية معروفة، ولا أطيل في الحديث عن شرح خواصها الفيزيائية، لكن الذي يهمنا هو ما بداخل هذه الكرة الملعونة، وهو جهاز سحب لطاقة الزهري، وكذلك جهاز آخر يستقبل الأصحاب ويبثها من خلال توصيلات إلى المخ والمخير والغدد وتلاثيف المخ والخلايا العصبية، وبداخلها كذلك يوجد ملاعين خفافيش هم خدام الكرة الكريستالية وحراسها. وأعيد بإذن الله عز وجل، بالنسبة للكرة الكريستالية هذه الدجالية الإبليسية، فالكريستال لديه يعني معروف الكريستال لديه يعني خواص فيزيائية معروفة ولا أتحدث فيها الآن، الذي يهمنا هو ما داخل هذه الكرة الملعونة، وبداخلها أقول أن هناك جهاز سحب لطاقة الزهريين وجهاز يستقبل الأصحاب ويبثها من خلال توصيلات إلى المخ والمخيخ والغدة وعدد من الغدد من الصنبورية وكذا، يعني عدد من الغدد الموجودة في الدماغ، وكذلك لدي توصيلات إلى تلاثيف المخ والخلايا العصبية، وبداخلها كذلك يوجد ملاعين خفافيش هم خدام هذه الكرة الكريستالية وحراسها. هذه الكرات في نواصي الزهريين كما قلت مثبتة على أنفسهم المحبة للحياة، وهذه النفس لا تخرج أبدا من الجسم إلا عند سحبها يعني عند الموت. إذا كان التأثير على هذه النفس يعني كلما يزيد هذا التأثير، فالزهري يبدأ تدريجيا في كراهية الحياة وكراهية العيش، ويصل به يعني إلى طلب الموت أصلا في بعض الأحيان، أو إلى مستوى أكبر وهو الانتحار أصلا. هذه الكرات تتواصل مع كرتين كريستاليتين عند الملعونين، يعني عند الملعونين، ونحن نقصد إبليس ورجيم طريد ودجال الملعون، اللذين يصلهم كلام الآن وفي كل حين، الملعون المعز إبليس رجيم والدجال الأعور الكذاب السارق الملعون. كل من الملعونين لديه كرة تتواصل مباشرة مع كل كرات الكريستالية المسحرة الموجودة والمثبتة في نواصي الزهريين، بحيث منها تخرج الأصحاب من الكرتين الموجودتين عند كل ملعون من الملعونين، تخرج منها الأصحار مباشرة إلى الكرات الكريستالية في نواصي الزهريين، كذلك إليهما تسحب طاقة الزهريين من خلال ما جمعه جهاز السحب الموجود داخل كرات الكريستال المثبتة على نواصي الزهريين. والملعونين لديهما إضافة في كرة يعني لكل كرة من هاتين الكرتين لديهما جهاز مغناطيسي قوي يحرك البلورات الموجودة في نواصي الزهريين ويجعلها تنشط وتصبح لامعة جدا، وهكذا يراها الملايين، يعني يزيد في قوة الشد والجذب. وأقول للملعونين يعني من بين الأوائل الذين تم قتلهم يعني من مختصيكم الملاعين يا ملعونين، من بينهم الملعون طبار الخفاش يعني الذي يعني سنه 5400 سنة، وصلكم عدد ملاعينكم المختصين في هذا، وصلكم عدد قتلكم يا ملاعين، ومخازن كوراتكم الملعونة بدأ يعني تدميرها بأمر الله وبفضل الله وتوجه لله منذ كشف مؤامرتكما يا ملعونين، هو أن يفجر الله عز وجل الكرتين الموجودتين عندكما يعني عليكما. وأقول يعني كل كراتكم الملعونة التي أعطيتموها لملاعينكم من الإنس مفضوحة، والكرة المثبتة في سويسرا مفضوحة، وكذلك الكرة الملعونة التي أدخلتموها في السنوات القليلة جدا الماضية لأرض الحجاز لتسحبوا كل طاقة إيجابية يصدرها الحجر الأسود، وكذلك التي تصدر من الذين يطوفون بالكعبة الشريفة. أنتم تقومون بمؤامراتكم على مرأى البشر، ولا يهمني أن يواجه أن يواجهكما أم لا، أنا لا يهمني، وأنكم تمكنتم من ملاعين الإنس ومررتم من خلالهم أمور عديدة. الذي يهمني هو خراب ودماركم في عالم الجن، وأن يسحب ويخرج الله عز وجل ما تسلطتم به على الموحدين، وأفضحكم وأستهدفكم بكل حين بإذن الله عز وجل. يعني أنتما يا ملعونين وأتباعكم الكلاب الملاعين من الإنس والجن تكذبون حتى على أنفسكم، وتقارنوا كراتكم الكريستالية المسحرة الملعونة بكرة الكريستال التي كانت عند نبي الله سليمان عليه السلام، التي يعني حفرتم كثيرا تحت البيت المقدس بحثا عنها، ثم توجهتم بحفريات كثيرة تحت الكعبة المشرفة والخنادق الثلاثة التي تم حفرها تحتها على مرأة كل العالم يعني صراحة. لكن أقول قسما بالله العظيم، هذا شيء إليهم، لكن بيت قصيد، قسما بالله العلي العظيم يا ملعونين، لن تصلوا إلى كرة الكريستال الخاصة بنبي الله سليمان عليه السلام، وأنتم أصلا أغبياء، كيف تفكرون فيها للوصول إليها وأيديكم نجسة لن تعمل أصلا بأيديكم؟ ثم قلتم نأتي برجال صالحين وهكذا أشياء ربما تشتغل بأيديهم إذا وجدناها وتستحوذنا عليها، لكنكم يعني أنتم دائما في غبائكم وفي طغيانكم تعمهون. يعني ليسوا هؤلاء، ليسوا حتى ولو كانوا صالحين هم ليسوا أنبياء من جهة، ومن جهة أخرى إرثوا سليمان النبي عليه السلام ليس لأحد من العالمين إلا لذريته فقط، إلا لذريته فقط. و بالنسبة للذي يسمعني لن ندخل في تفصيل في هذا الأمر وفي شرح أمور أخرى وتفسير آيات، لكن خطابي للملعونين، ولن يمكنكم الجبار من السليمانيين أبدا، وأتحدى ملاعينكم من الإنس سواء السحرة أو التافهين الملبوسين الذين هم مغيبون ويتحدثون على الزهريين ولا يعلمون أنكم تشتغلون بهم بحثا على أنواع زهريين، وهم بغبائهم يتحدثون ويقسمون الزهريين على زهري الدم وزهري خط اليد وخط اللسان و بالرغم أن هذا التقسيم منبعه إبليس ورجيم طريق وسحرته من الجن والإنس، لأنه عندما يكون تقسيم كهذا فزهري مثلا قطع يعني موجود خط على اليد وخط على اللسان فكل واحد منهم أنتم لديكم برنامج لأصحار تسلط عليه ونوعية الخادم وهكذا أشياء. وأقول يعني أشداء الزهريين مخفيين من الله عز وجل، ليست لهم أي علامة من هذه العلامات الخلقية الجسدية أبدا، وكل الذين تشتغلون بهم وهم يعني لا يعقلون ويابقون إلا الكلام والغوغاء، كل يتحدث زهري خط اليد وهذا في وقل وزهري يعني خط اللسان وزهري كذا وزهري كذا والنخلة في شعري وكذا أشياء، هم لا يعلمون مساكين، هم لا يعلمون أن هذا التقسيم هذا أصلا هو تقسيم تافه، بل يخص السحرة لأنه كل زهري فيه علامة جسدية مثل هذه سهل جدا يعني سحره، لأن لديكم لكل نوع من هذه الأنواع أصحاركم والأمور التي تتسلطون بها عليه مباشرة يعني برنامج موضوع. لكن هي حقيقة الزهريين يعني هناك الأشداء من الزهريين مخفيين من الله عز وجل، ليست لهم أي علامات من هذه العلامات الخلقية الجسدية أصلا، وحتى كلمة سليمانيين تلبستم على كل العباد وأدخلتموها في عقول العباد بمصطلحات العهود السليمانية ونبي الله عز وجل، ونبي الله عز وجل سليمان عليه السلام بريء منها، لأن هذه العهود والرسومات هي كلها أسحار إبليسية وكبالية ونمرودية ودجالية وكذلك أكادية. ونعرف تاريخ كل هؤلاء الملاعين في اختلاف هذه الأزمنة والعصور كيف تقلبت وتطورت الأسحار وأسحاركم يا ملعونين. والآخرين يدعون طائفة أنهم هؤلاء السليمانية وكذا أشياء، لكن قسما بالله العظيم لا يعرفهم هؤلاء الذين يتحدثون في هذه الأمور. يا إما نجد الجاهل الذي قسم بالله لا يعرف معنى السليمانيين الحقيقي ولا يعرفهم أصلا وهم مخفيين ولن تصلوا إليهم بقدرة الله عز وجل، ومنهم من هم سحر أصلا والذين يتحدثون عن الروحانيات ويتحدثون على أمور أولئك القبوريين الملاعين وعباد الولية وهكذا أشياء يتحدثون، وهناك السحر يتحدثون على العهود السليمانية وهكذا أشياء. وقلنا أن نبي الله بريء منها وأن هذه كلها أسحار بالفعل. نعرف مع الأزمنة كيف تطورت هذه الأسحار وكيف في كل عصر ماذا أضفتم عليهم يا ملعونين، سواء في وقت يعني أسحار الكبالية أو سواء في عهد النمرود الملعون وكذلك الأسحار التجارية كذلك في عصر الأكاديين. وكما قلت يعني وآخرون يدعون يعني علم الرقية لكنهم لا يعرفون معنى السليمانيين إلا الذي تمررونه من خلالهم وهم جاهلون مغيبين أصلا لهذه الأمور. لكن ماذا أقول صراحة، يعني ماذا أقول للبشر إلا ما رحم ربي منهم؟ هذا طفل تافه وأتباعه كثيرين يعني يتنافسون وهكذا أشياء لفتح عين ثالثة وكفرت، وتحدثنا من قبل على هذه العين الشيطانية وسبحان الله يعني وجعلوا لها عدة أسماء ليزينوها عين الشيطانية، يعني ماذا ستكون هذه عين شيطانية؟ لكن سبحان الله نجد أتباع كثيرين يتوجهون له وينشرون هذا الكلام وتفتح يعني أمور عديدة والكل يبدأ في فتح العين الشيطاني، يعني يبيعون أنفسهم للشيطان هكذا يعني مجانا. هذا التافه يتحدث عن نورانيات آية كذا وأعطيك سر الأسرار، والآخر يعوي يعني تعالوا هذه هدية للسلالة الزهرية. أي هدية وأي سر؟ أنتم دمى حقيقة لو يكشف عنكم الحجاب، وأصلا لو تركزوا جيدا فيما نقدمه للعباد والطريق الذي أنتم تسلكونه، أنتم حقيقة دمى يحركها الملعونين ويستخدمكم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا طفل تافه يتحدث على مقابر عباد يجب ويقول يعني يجب أن يزورهم الزهريين كما يسميه وليه أو سيده أو مولاه كذا، ويرقي علنا في مقبرة يعني المقبرة أصبحوا يرقون فيها ويقول لك يعني لتفك أسحارك. ونجد العباد منبهرة وتمدح وتشارك في هكذا قنوات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يا عباد الله، هل أنتم مسلمون أم أتيتم من كوكب آخر لم ينزل فيه التشريع الإلهي الإسلامي؟ قسم بالله لا أحقار في الملعونين أبدا، لكن يتوقف رأسي كيف العباد يعني يقدمون عقولهم وأنفسهم لتافهين مفضوحين ويضيعون الوقت في سماع كلام التافه، ثم يأخذ ذلك الكلام ثم يبدأ في نشره وهكذا أشياء. والله ما توفقنا لأني ربما سأخرج عن الموضوع وموضوع هذه المحاضرة، والله يشهد نحن ما نغضب إلا لله عز وجل. وقول للملعونين وكل ملاعين الأرض إن كان لكم كيد فكيدون، وكل الأمور التي تستهدفوننا بها فنقول ودائما نعيد إن كان لكم كيد فكيدون، واجمعوا كيدكم يا ملاعين وأتوني الصفا. أما ملاعين الإنس بيني وبينكم الله، أما ملاعين الإنس بيني وبينكم الله والموت واحدة مقدرة من الله ولن نموت إلا بالأجر الذي كتبه الله عز وجل. أنتم تخدمون حزب الطاغوت وتستهدفون عبادا هم لله عز وجل، لكن أقول أنتم بهذا ستموتون كلاب، ومن عاش دون سيموت دون. أما نحن لا نزكي أنفسنا، لكن نعلم أننا خرجنا في سبيل الله ومبتغانا الله عز وجل، والله بعنا له وهو اشترى عز وجل. نعرف طريقنا وسبيلنا لأنه طريق الحق طريق الله، ولن نخاف لومة لائم ولا نخاف أي ملعون في أرض أو في سماء. بالنسبة لهذه يعني للرقية التي تستهدف هذه المؤامرة الملعونة بإذن الله تكون على القناة الثانية النور الحق الباقي. أما بالنسبة لجلسات الرقى المباشرة على الواتساب بالصوت، يعني أنا أحاول أن أؤطرها في نصابها لأنه لكثرة الالتزامات، لكن أحاول على الأقل يعني جعل يعني من 4 إلى 5 حصص في اليوم، ولكن يعني من يريد برنامج جلسات رقى يعني في الشهر لديه 4 جلسات، يعني كل مبتلى نقوم بوضع برنامج في الشهر على الأقل في أسبوع جلسة رقية، يعني في كل أسبوع وفي الشهر في بقية من الحياة يكون يعني قد جمعنا 4 حصص في الشهر. فصراحة يعني هذه لا حديثها، ومن يتواصل معي على الواتساب بإذن الله عز وجل سنتفق في هذا الأمر. وبالنسبة لله الذي يشهد، يعني أحاول أن أفتح الرسائل حسب الترتيب الزمني لورود هذه الرسائل، لهذا من لم يصل يعني له ربي أو فتح رسالته فليصبر بإذن الله عز وجل. فالرسائل كثيرة جدا وليس من الآن، منذ 2 أو 3 يعني كثيرة جدا، فلهذا نحن بإذن الله نحاول أن نرد على الكل، لكن قضية صبر فقط وكله بتقدير الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.